سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وحان كوب الله يا مقع إلهي أن حريست قود يمد قارهانات بن حريست. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما أكتهي نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ربك أقل علكي مرودك وتيئدونا يئيني كعبد الدميان. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ميوسا إلهي كيل دقرتو دي مدل أخساري أو لغوها لأكسمي. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وميوسا كدر كركو دا شمبركو حكوحة. ترميهم بحجارة من سجيل. هنا قنيسا لغحيو دوبيل لقبيئة. فجعلهم كعصف مأكول. مركز بك يالي بلا داقي سيدي سوكالي. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سورة الفيل ومكية شن آيات ضيينة ككو بنتهي وانا سورة بقول يا شناد قرآنك الكريم كا. سورة الفيل وحي كور رمي أرهند عد النبي قد لشديسي وحي الكور صلى الله عليه وسلم تاسو إن قال حبشي أكسو دولة يمن سيود دمية كعبادة شرفت له مركو مككو سو دوادي أيا إبكو سيدايا شمبرو لغحيكو توري علكينا سيدا سيوكو شمي كعبدين سيدا سيا إلهي جل جلاله كم أمان قلي أرنتا سياب ملئ محايا لله جل جلاله على كل شيء قدير إلهي وحو البايو أودا وما يعلم جنود ربك إلا هو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.